بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين السادس من شهر صفر من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 52 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. الحمد لله. والإنسان ينازعه حب العجب وحب ثناء الناس، يعني يكون ينازع عن إخلاص، أو هناك آفات، يعني مدح الناس له تأثير، تطلب مدح الناس يعني قد يقع فيه الكثير. ومثل هذه الآفات تدفع وتتقى بعد فضل الله ودعائه والضرعة إليه باستحضار نصوص الإخلاص، وأن العجب وحب الثناء يفسد ولا يصلح، ويؤثر سلبا على قلب الشخص وعلى جوارحه. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله لا ينظرون لآثارهم، تحذر وسيرهم سبحان الله العظيم فيها البعد عن مثل هذه الأمور. لهذا كانوا يكرهون الشهرة والتصدر، حتى أن بعضهم أوصى آخر، قرأت أثر قديما من لعل أحد الأكارم اللي يسمع يعثر عليه، أن أحدهم أظني قرأت إما في السير أو في التذكرة قديما، مفاده أن أحدهم قال لصاحبه ولشيخه: إني أحضر مجلسا فتعجبني نفسي. وذكر علي أنه يحصل حضوره لما يسمع، فقال: مجلس سوء فلا تحضر. لكن يقال في مثل هذه الأمور إذا كان الناس ينتفعون، فقد يكون الشيطان مدخل إذا مدحك الناس أن هذا المجلس في مدح وإياك وإياه. لا، يقال: احضر وجاهد نفسك واستعن بالله، ولا يعني تلقي أو يلقي الشيطان عليك شركه. بعض الناس قد يكون عنده مثل هذه الأمور، أو قد يغلبه الشيطان فيصده عن الخير بدعوى أن ذلك من الرياء. ورحم الله الإمام مالكا في مقولة له أيضا، لعل أحد الأخوة يكن بوجودها وقراءتها كاملة، لما قال له شخص: يعني إني أعمل العمل وأخشى، فقال: لو كل منا فعل ذلك لما صلى أحد ولا تصدق أحد ولا وعظ أحد ولا أمر أحد ولا نهى أحد، ولكن يعني جاهد نفسك وسدد وقال. فالقصد أن الإنسان يبذل جهده وما يستطيع، فإن داخله الشيطان يجاهد نفسه ولا يستسلم، ويستحضر نصوص الإخلاص وحسن الظن بالله، ومتى ما علم الله من العبد صدق المجاهدة أعانه الله على نفسه. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. السلام عليكم. هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك الله. نعم شيخ راشد. الأثر الذي أشرتم إليه هو في السير، سير أعلام النبلاء ترجمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. قال كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقال هذا مجلس سوء فلا تعد إليه، فما عدت إليه. الله أكبر. رحم الله بن مهدي رحم الله. ما هو بشر بن منصور إيش راشد؟ رحمن بن مهدي سأل بشر بن منصور. نعم الله المستعان، رحمهم الله جميعا. أيضا يقال مع هذا لا تعد إليه، ويقال إذا كان النفع لا يتحصل للناس إلا من طريقه فيقال عليه أن يجاهد نفسه وأن يصدق مع ربه، ويعني يستحضر أن هذا من التعبد لله نفع الناس. وكلما مدح الإنسان كلما زاد ينبغي كلما مدح أن يزداد لله تواضعا، وأن يشكر الله تعالى، وأن يطلب من الله العون، وأن يدفع عنه شر العجب، شر الكبر، شر حب ثناء الناس، من باب يعني إدخال، من باب الترفع عليه. إن بعض الناس إذا سمع الثناء استروح ويعني يستروح ولا يحذر من دخول العجب، بل قد يعجب بهذا الشيء ويزيد الشيطان استروحا. وبعض الناس على يعني إذا سمع ثناء الناس ويا من عجل بشراه حمد الله وسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص، فبعضهم يتورع تورعا بحيث يعطل مصالح منافع متعدية، وبعضهم على النقيض نعوذ بالله. والإنسان دائما يأخذ الجمع من المصوص ويحمد الله على عاجل بشراه، ويسأل أن يكون ثناء الناس رفعة له في الدنيا والآخرة، وأن يكون عونا له على المزيد من الإخلاص ونفع الناس. وعاد الإنسان على نفسه بصير إذا علم أن نفسه تغلبه في هذا الموطن، وأنه يعني يغلبه العجب دخول الرياء، فمثل هذه المجالس الإنسان أدرى بنفسه في اعتزالها وتركها. نعم يا شيخ، باقي أثر إمام مالك لما رد على أحدهم وقال لما صلى ولا صام ولا أمر وأذن أحد. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان انحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. والنصوص في هذا كثيرة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أحسنه أصوبه وأخلصه، والصواب ما كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص ما ابتغى به صاحبه مرضات الله تعالى. والآيات كثيرة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والكلم لا يكون طيبا والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صاحبه مخلصا متبعا. والنصوص في هذا كثيرة، ولهذا ترى الناس على أقسام: منهم من عنده إخلاص وحب الخير لكن يعمل على جهالة، ومنهم من يكون عنده علم ولكن ما عنده إخلاص. ولهذا دائما كلما استحضر عبد أن العمل لا بد أن يكون صوابا وجعل أعماله مقفية لأثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في سلوكياته، في لباسه، في كل شيء. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. ولهذا السلف الصالح عليهم رحمة الله تأتي عنهم آثار يعني تعبد، خاصة قضية التعبد، لأن الشيطان يدخل الإنسان هذا المدخل، والناس لهم الظاهر فيرون هذا يتعبد كل وقته متعبد متحنث فيتأثرون. هذه لا شك أنها محمدة إذا كانت عبادته على بصيرة. وردود العلماء على الفقراء اللي هم متصوفة كما كانوا يسمون في القديم، عندهم من فيما ذكروا الزهاد عندهم تعبدات وعندهم تضرعات وعندهم كذا، لكن كثيرا منهم على جهل. أما زهاد السلف الصالح، زهاد الصحابة، زهاد التابعين، هؤلاء جمعوا بين الأمرين، الزهد الشرعي في الظاهر والزهد في الاتباع، ونحسب الله حسيبهم أهل إخلاص وأهل نوايا صالحة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فيكون كان من أدب السلف ومن حرصهم على أن يكون العمل موافقا إرشاد الناس بالأسلوب اللطيف. أنا أذكر أن ابن المبارك رحمه الله عطس عنده رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه كلمة طيبة، لكن في هذا الموطن لا، في هذا الموطن خلاف السنة النبوية. فابن المبارك رحمه الله، وهذه حقيقة من النباهة في كف الناس عن الخطأ وعدم تنفيرهم مما يعني يتبادل الذهن، فقال له وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. عجبني أحد الفضلاء لما تكلم عن أمر، فقال بعضهم أمر تعبدي خلاف الهدي النبوي، فقال بعضهم هذا زيادة الخير خير يقوله، فقال له لو أن الإمام صلى الظهر 6 ركعات أليس هذا من الخير؟ إن زاد ركعتين وجماعة راضين ومبسوطين، والمؤذن زاد في التكبير الله أكبر بدل 4 جعلها 10، وجعل حي على الصلاة حتى ينتبه الناس بدل ما يقولها مرتين قالها 10 مرات أو أكثر، هذا كله خير. فكان أسلوبه مؤدبا ومقنعا كذلك. فيعني تلطف في إقناع الناس هذا مطلب شرعي. نعم يا شيخ. بسم الله عليك. قال رحمه الله فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة، فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. ولو كان علمه قليلا أشار بعض العلماء الشراح نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، قال لو كان يحفظ حديثا واحدا. فإذا الإنسان نقل الفائدة الصحيحة وكان مخلصا في ذلك فلا شك أنه مأجور، ومن نقل فوائد كثيرة بدون إخلاص فهذا مأزور. نعم يا شيخ. قال رحمه الله قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. وإن حقن ولا حقن؟ عندي أحسن الله إليك بفتح القاف والنون. أخوان بقية أحد عنده الضم؟ طيب. سأل رجل الحسن البصري فقال يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ فقال أما الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ذكر كإيمان، قال فنعم. وأما الإيمان ذكره الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، قال فأرجو أن أكون منهم. وكما ذكر في كلامه إيمان عند أهل السنة اعتقاد الجنان وتصديق اللسان وعمل الجهر الأركان. لعل أحد الإخوة الشيخ حماد الأنصاري عبد الكريم موجود السعدي العاصمي أو خرج؟ معكم شيخنا، معكم شيخ عبد الكريم. عندك كتاب المجموع للشيخ حماد الأنصاري؟ كان عندي ثم رددته لصاحبه. إذا ليس عندك بعد هذه خلاصة، لكن قرأته الحمد لله. فيها أو الشيخ اللي عنده شاعر راشد، الشيخ راشد. عندك كتاب؟ عندك كتاب؟ لا ليس عندي. الشيخ عبد الله بن مسعود رياض، الشيخ رياض موجود؟ موجود أحسن لي. رياض كتاب عندك راك؟ لا ليس عندي للأسف، ما لا أملك. ذكر الشيخ حماد ضابطا لطيفا قال الإيمان عند أهل السنة خمس بنات، وعند أعتقد فرقة أخرى أربع بنات، ثم عند غيرهم ثلاث بنات. قال عند أهل السنة خمس بنات: اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالأركان، هذه ثلاث بنات، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ثم ذكر أربع نونات وثلاث نونات. على كل كتاب اللي يجده، الكتاب اللي يجده يفيد أخوة يفيدنا جميعا. نعم يا شيخ ماجد. الله عليك. قال رحمه الله: فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه. نعم، لا شخص ما يعمل نعوذ بالله، متساهل بالصلاة، متساهل بالزكاة، متساهل، هذا نقص ضعف إيمان. وحفاظه على هذا الأمر ومواظبته هذا دليل على صدق الباطن. نعم يا شيخ صلى الله عليه. ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته. طيب، في مسألة، في مسألة لطيفة هنا. يقول بعض أهل العلم الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال بعضهم: أما الزيادة فجاء النص عليها في الكتاب الكريم في سورة التوبة: فزادتهم إيمان ليزدادوا، في الآية الأخرى: ليزداد الذين، في أعتقد مدثر: ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. لكن يقول: أين دليل النقص؟ لم يأتي في القرآن الكريم لفظ نقص الإيمان. في السنة يا شيخ ما في؟ نعم، في السنة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هو ذكر، أنا قصدي في القرآن الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لا، هم ذكروا مقابلة. نعم يا شيخ، هو دليل عقلي يا شيخ. أيوة، يعني كلما كل شيء كلما. نعم، أنا رياض. يعني الشيء الذي يزيد ينقص. نعم، كل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان. طيب شيخ ماجد، تقف عند هذا رعاك الله. باقي سطر واحد نكمله أحسن عليك. طيب، قال رحمه الله: فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. الله أكبر. شيخ الإسلام مقولة جميلة جدا طيبة. وأيضا يا أخوانا أتمنى مثل أنا حفظتها قديما لكن لا أذكر المرجع. يقول: إذا لم تجد العمل حلاوة في قلبك ولا انشراحا في صدرك، فاتهم نفسك فإن عملك مدخول، وإن الرب غفور شكور، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعده، ولا يظلم ربك أحد. نعم، إذا كان الإنسان يعني العمل ما يتلذذ به، هذا سبحان الله آية الحجرات هذه عجيبة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فمحبة الطاعة وأداؤها بحب لها ويتزين بها لله تعالى في تمثله بما أمر به، بخلاف هذا مقدم، بخلاف من يحجم أو يقدم بكسل ولا يتلذذ ويتثاقل العبادة، أديها بملل وثقل. حتى للشاطبي كلمة رحمه الله عن النوافل، قال: العبادة إذا كان سبيلها الضجر، إذا كان مآلها الضجر وكذا، فسبيلها الترك. كان يقول: لا تفعل هذا التطوع اللي أنت متثاقل أو الشيطان ثقله عليك، وأنت طوعت الشيطان ستؤديها كارها عن النوافل، فتركها. وهذا طبعا ليس على إطلاق، ينبغي المجاهدة والمصابرة. لكن بعض الناس الآن إذا مثلا يعرف نفسه أنه سيوتر، أو أنا سأوتر والآن وتر، أو الضحى الآن سأقوم من سأصلي الضحى وسأتكلم، يعني كأنها الآن يثقل أو يعين الشيطان على نفسه، هذا مدخول الأمر وضعف إيمان. نعم يا شيخ ماجد، على ماذا فائدة اليوم؟ شيخ، الفائدة عند الشيخ عبد الكريم عاصمي. نعم نعم نعم شيخ، تفضل معك الله. نعم شيخنا، عندي فائدة هنا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وهي فائدة لطيفة أعجبتني، يعني ذكر فيها إصابة الشيطان بنظر إنسي. قال فيها: إصابة الشيطان بنظر إنسي. ما شاء الله. قال هنا، يعني لما ذكر في أثناء سرده لمفاسد المعاصي، ثم ذكر هنا فائدة الطاعة، ثم قال: والطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترقي السمع من الشهب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي، وبه نظرة من الإنس. هذه هي الفائدة التي أحببت ذكرها، وهو كأنه من القياس العكس الذي استعمله الإمام ابن القيم، فكما أن الشيطان بنظرته الخبيثة يصيب الإنسي، فهذا الإنسان الذي يعني تقواه وإيمانه، والله هذه يلغز بها، يعايا بها. متى يعين الإنسان الشيطان والعين محمودة وصاحبها مأجور وقوي الإيمان؟ نعم طيب. الحمد لله، هذه فائدة نفيسة يا شباب، جزاك الله. الله يكرمكم ويبارك فيكم. طيب الشيخ عبد الله، شيخ حفظك الله، بالنسبة لي ما ذكرتموه من كلام الشيخ حماد رحمه الله، المجموع يقول الشيخ عبد الأول الأنصاري: سمعت الوالد يقول: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فمن أنقص نونا من هذه فليس بمؤمن. هذا نصته. انتهى الكلام. نعم. لا، في موضع آخر. هذا مجموعة راشد، هذا المجموع في ترجمته. نعم، لعلك تزيد البحث، رعاك الله. إن شاء الله. أنت جزاك الله خير، مسميك معرف اللقطة. إياك. جزاك الله خير. بالنسبة لقول الإمام مالك رحمه الله، ما أدري هل هو المقصود أو لا، جاء عن الإمام مالك وعن سعيد بن جبير، جاء عن الإمام مالك بن جبير رحمهما الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. هذا قول من الشيخ راشد؟ هذا قول مالك وسعيد بن جبير. وقال مالك قال مالك: ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟ وكذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أن المرأة لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه، إذا لتواكل الناس الخير، وإذا لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه. الله أكبر. جميل ما قرأت في كتاب فيما أذكر تنبيه الغافلين ابن النحاس، حقيقة قد تخفك على كثير. يقول الإنسان مأمور بأن يأمر بالمعروف، يعني بأربعة أشياء: الأول أن يأمر بالمعروف، والثاني أن يفعله، والثالث أن ينهى عن المنكر، والرابع أن يجتنبه. قال: فإذا لم يأمر بالمعروف فهو آثم، إثم واحد، فإذا لم يعمله آثم من جهتين. وكذلك المنكر ينهى عنه، فإذا وقع فيه فلا يعفيه الوقوع عن النهي عنه. وحديث كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، هذا آثم، لكن من لم يأمر أشد إثمه. ولعل أحدكم يجد هذه الفائدة يا شيخ راشد في كتاب تنبيه الغافلين بن نحاس. شيخ عبد الكريم، شيخ عبد الكريم، نعم، أنزل هذه الفائدة حقة الشيطان، أبشر لغز لغز. شيخ عبد الله المسعود تفضل، رعاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا فائدة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين، حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم سلم وقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بكسمته. والحديث رواه البخاري. يقول الشيخ ابن عثيمين: وخلاصة هذا الحديث هو المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التهاون في ذلك، واعلم أنك إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه، وإن عودت على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه. وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. انتهى. من أشعار من أبيات البوصيري البردة، وأنا أقولها من طلب علم ما تقال من العامة، قصدي تذكر البردة حتى ما يغتربها، قوله: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وينشأ والآخر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الإنسان لكل يعني عود نفسه ووطنها على التبكير للصلاة وعلى المبادرة بفعل الخير والحرص على إلقاء السلام والحرص على التنبيه على الخطأ بلطف، سبحان الله العظيم، تكون في حياتي مثل النفس ملازمة له، تكون ملازمة له، والعكس بالعكس، التثاقل عن الطاعة يورث التثاقل في يكون إذا استمر تكون عادة ملازمة، حتى لو أراد التبكير يصعب عليه إلا إذا عانه الله. شكر الله لكم جميعا. شيخ حسن عليك. بارك الله في الجميع. نعم شيخ ماجد. شيخ، في مدارج السالكين مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي أشرتم إليها، يقول رحمه الله: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة شراح صدر وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. الله أكبر. الله أكبر. هذا الكلام طبعا مقتبس خلاصة آيات وأحاديث، ومثل هذا الكلام دائما الإنسان يتأمله وذكر به إخوانه يعيننا تفقد النفس على محاسبتها. شيخ ماجد أزل فائدة هذه، جزاك الله فيها. أبشر يا شيخ. طيب، شكر الله للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.